الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 22 بعد 100 في مدارسة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي، ونحن في آخر كتاب الحدود منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. هذا الحديث حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر. ما الآية؟ آية المائدة: إنما الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يقول أنس: وما في المدينة خمر إلا من التمر، لأن أكثر ثمار المدينة وشي؟ التمر، يليه العنب وهو أقل من التمر. فلما كان التمر كثيرا في المدينة كان صنع الخمر منه أكثر، كان صنع الخمر منه ماذا؟ أكثر. وفاد هذا الحديث على أن العبرة بالخمر لا بمادتها المصنوعة منها. صنعت الخمر من أي مادة؟ من مادة عضوية أو من مركبات كيماوية؟ فهي العبرة بنتيجتها أن ما خامر العقل، أي أزاله وغطاه ورفعه وكشفه، فهذا هو الخمر. من مشروب شرب أو مشموم استنشق أو مطعوم طعم. نعم. صلى الله عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. رواهما مسلم. هذا الحديث من ألفاظ العموم، يقول فيه عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر. والمسكر الذي ساكر العقل، أي خامره وغطاه. كل مسكر خمر من أي مادة كان، وكل مسكر حرام، لما أسكر العقل أي غطاه وأزاله فهو حرام، سواء من المواد المعروفة من التمر، من الشعير، من الزبيب، من الأقط، من الحنطة، من العسل، أو من غيرها. فالعبرة بالنتيجة، وهي مخامرة العقل وإسكاره، كما قال عمر: الخمر ما خامر العقل، أي أزاله ورفعه، فهذا حرام كثيره وقليله. ولهذا في الحديث الذي يروى وهو قاعدة من قواعد الفقهاء: ما أسكر كثيره فقليله إيش؟ حرام. نعم. صلى الله عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والطحاوي وأبو حاتم البستي. وقد روي من حديث سعد وعائشة وابن عمر وعبد الله بن عمر وغيرهم. هذا الحديث رواه عدة من الصحابة، رواه جابر بن عبد الله، وروي عن عائشة وعن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وعبد الله بن عمر، هؤلاء الخمسة، وعن غيرهم رضي الله عنهم. وهذه أحاديث يشد بعضها بعضا فيكون في مرتبة الاحتجاج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره حرام قليله، حتى لو كان القليل لم يسكر فهو حرام. وهذا لأن الشريعة إذا نهت عن شيء نهت عن أسبابه وذرائعه ووسائله، والقاعدة أن وسائل الشيء حكمها حكم غايته، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسرة والتمر، وفي لفظ: من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا. رواه مسلم. البسر ما هو؟ هو بلح التمر الذي لم يتمر أو يرطب كله، والتمر هو ما تمر أي ترطب كله. وهذا الحديث في النبيذ، والنبيذ هو المسمى عندكم اليوم بالعصير، ينبذ الشيء في الماء، ينبذ تمر في ماء، ينبذ زبيب في ماء أي يلقى في الماء، فيكتسب هذا الماء طعم ما نبذ فيه زبيبا أو تمرا أو شعيرا أو عسلا أو أقطا. وهذا النبيذ بهذا المعنى لا يكون له حكم الخمر. متى يكون النبيذ خمرا؟ يكون النبيذ خمرا إذا قذف النبيذ الزبد فخامر العقل، إذا شربه سكر، صار النبيذ عندئذ خمرا. أما قبل قذفه الزبد ومخامرته العقل فلا يسمى خمرا وهو نبيذ. مما نهى النبي عنه من نهي الوسائل إلى المقاصد أن يجمع في الإناء بين نبيذ تمر وزبيب أو بسر ورطب، بل من أراد أن ينبذ ينبذ تمرا لوحده أو زبيبا لوحده أو عنبا لوحده أو بسرا لوحده. ومن النبيذ ما يسمى عند الناس اليوم بالمريس. ما المريس؟ تمر يمرس بالماء حتى يكون كعصير التمر، وهذا نافع في أشربة الناس وأطعمتهم سيما وقت الصيام. الممنوع منه حال قذفه زبد التخمر، فيكون عندئذ خمرا، انتقل من كونه مريسا أو نبيذا إلى كونه الخمر المحرمة. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، قال فيه أبو سعيد رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط بين البسر والتمر، حتى لو لم يقذف الزبد، لأن هذا نهي للوسيلة والذريعة التي توصل إلى الغاية المحرمة وهي الإخمار. قال: من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أي ليس معه غيره، أو تمرا فردا ليس معه غيره، أو بسرا فردا ليس معه غيره، ما لم يقذف الزبد. فإن قذف الزبد انتقل من كونه نبيذ إلى كونه خمر. وتسمية الكفار البيرة التي لا تسكر بالنبيذ لا يغني شيئا، لا يغني شيئا، لأن ما أسكر كثيره فقليله إيش؟ فقليله حرام وإن لم يسكر. نعم. وله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد والغد والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهرقه. اللهم صل وسلم عليه. له أي لمسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب في السقاء. ما الزبيب؟ هو العنب إيش؟ اليابس، العنب اليابس، ينبذ له في السقاء. السقاء إما من جلد وهي القرب والشنان، وإما من إناء، وكانت الأواني عندهم مهم من رخام أو من قزاز، إنما أوانيهم من خشب منقر أو دبة مجففة أو من حصى، هذه أوانيهم، ما عندهم بلاستيك ولا قزاز ولا ما عندنا من الأواني المعدن والرخام والخزف وما جرى مجراها. تنبذ له عليه الصلاة والسلام، ينبذ له الزبيب اليوم واليومين والثلاثة، فإذا جاء اليوم الرابع أراقه، إذا بقي في شيء أراقه لئلا يفضي إلى الإخمار. إذن هذا النبيذ كالعصير، يلين الماء، يلين الزبيب بالماء فيأخذ طعمه ويصور فيه في الماء ريحه وطعمه. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعزير. عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. متفق عليه. هذا الباب في التعزير، باب التعزير. والتعزير في اللغة هو المنع، عزره أي منعه، ولهذا ذكر الله نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: لتعزروه وإيش؟ توقروه. تعزروه تمنعوه من الأذى كما تمنعون أنفسكم وأهليكم وأموالكم. والتعزير في الاصطلاح الشرعي هو التأديب، التأديب هو التعزير. والتأديب يكون في كل ما ليس فيه حد، ويجوز على الراجح من أقوال العلماء أن يؤدب ولي الأمر فيما فيه حد بالزيادة عليه للردع، أن يزيد على الحد بالردع. والتأديب والتعزير الصحيح في أقوال العلماء أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. قالوا: لولي الأمر إذا رأى المصلحة أن يعزر بالقتل له ذلك، ويتعلق الأمر بذمته وما يراه. يأتي في هذا الباب حديثا واحدا أورده، حديث أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. متفق عليه. فيه أن التعزير يصح فيما دون كم؟ 10 أصوات، ولا يبلغ في التعزير الحد. هذا مدلول الحديث: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، لأن أقل الحدود كم صوت؟ 40 صوتا في حد الشرب في أول أمره. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد. وهذا الحديث في الغالب، وجاء له استثناءات كما فيما سبق: من شرب الخمر فاجلدوه، فإذا شربها الثانية فاجلدوه، فإذا شربها الثالثة فاجلدوه، فإذا شربها الرابعة فاقتلوه. والقتل هنا ليس حدا وإنما تعزير، وهذا هو الأرجح. أما في الغالب فلا يزاد في التأديب عند الناس عن 10 أصوات فيما يتعلق بتأديب الرجل ولده وفرسه، وكذلك عبده إذا احتاج إلى التعزير والتأديب، وما دون ذلك وما فوقه يرجع إلى تقدير ولي الأمر. والله تعالى أعلم، ونقف على كتاب القضاء، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أحسن الله عليكم شيخ. هل يؤخذ من حديث ابن عباس حديث النبيذ يا شيخ ما يزيد على 3 أيام؟ يقول: هل يؤخذ من حديث النبيذ حديث ابن عباس أنه ينبذ للنبي عليه الصلاة والسلام في الزبيب اليوم واليومين والثلاثة أنه لا يزاد فيه 3 أيام؟ قد يؤخذ منه، والقول الأصح أنه يؤخذ منه ما لم يقض في الزبد، فالنبي يريقه بعد 3 مخافة أن يصيبه بعض التحمض وبعض التخمر، على أنهم ذكروا أن اللبن ومشتقاته إن تخمرت لا يضر لأنها من الخمائر النافعة، من الخمائر النافعة للبدن، فلا تدخل في حكم الخمر التي قذفت الزبد. العبرة بالخمر أن تقذف الزبد، أن يراها تقذف الزبد تزبد، فهنا انتقلت من كونها مباحة إلى كونها محرمة خامر العقل أي تزيله، وما كان قبل ذلك فهو من وسائله، والله أعلم. نعم. السوبيا، ما هي السوبيا؟ هي شراب الشعير، اصبر، هي شراب شعير يلون بالأصباغ، قد يخلط معه عسل أو زبيب أو تمر، فإن خلط معه غيره فدخل فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشرب الزبيب إلا فردا، ولا التمر إلا فردا، ولا البسر إلا فردا. والسوبيا اسم حديث، وإلا هي شعير، والعبرة فيها أنها إذا لم تقذف الزبد فجازت، فإن قذفت الزبد فلا تجوز، وإن كانت مشكة فيها، فيها شكة، فيتركها سدا للذريعة. وهم يضعون مع الشعير، مع هذا الماء الذي فيه الشعير بعد تصفيته، يضعون معه مادة محلية له، وإلا الشعير مر، يضعون مادة تحليه، فهذا حكمه حكم سائر الأنبذة والعصائر، والله أعلم. في شيء؟ والحمد لله رب العالمين.